إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتابي الجامع الصحيح الحافظ الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله الإسناد المتصل إليه رحمه الله، قال: قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب راجع منيب. وقوله هذا على هذا معطوف على باب، وفي بعض النسخ ليس هناك كلمة باب فيكون معطوف على قول ويكون مرفوعا. وقوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر أذبنا له عين الحديد ومن الجن من يعمل بين يديه إلى قوله من محاريب. هكذا في بعض النسخ والروايات في هذا الموضع، وفي بعضها: بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب. قال مجاهد: بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب كالحياض للإبل. وقال ابن عباس: كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات إلى قوله الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض الأرض تأكل من سأته هكذا ضبطت كما في هي في قراءة عصاه. فلما خر إلى قوله المهين حب الخير عن ذكر ربي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمسح عراف الخيل وعراقيبها. الأصفاد الوثاق. قال مجاهد: الصافنات صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر. الجياد السراع جسدا شيطانا. رخاء طيبة، وفي بعض النسخ أو الروايات حيث أصاب نعم طيبة هكذا مذكرا، في بعضها طيبة حيث أصاب حيث شاء. فمن أعطي بغير حساب بغير حرج. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لما تيسر له على شرطه من أخبار سليمان عليه السلام، وكالعادة بدأ ببعض الآيات وبالآثار المفسرة لها عن السلف. الحديث الساقط لعلنا نستدركه إن شاء الله في وقت آخر أو في يعني نهاية الدورة، حتى يعني أنا لا أعرف أرقامها لم تحصر لي ولم تذكر، فلعلها في وقت آخر إن شاء الله في نهاية مجلس أو المجالس أو في نهاية هذا المجلس إذا كان الوقت يعني يكفي، ولا أظن، لكن إن شاء الله تستدرك بإذن الله. طيب، قلنا هنا بالنسبة لهذا الباب: باب قول الله تعالى وهبنا لداود سليمان. بعد أن ذكر في الباب السابق داود، ذكر هنا ابنه سليمان وذكر الصلة بينهما بقول وهبنا لداود سليمان نعم العبد، أي هو يعني سليمان هو المخصوص بالمدح. إنه أواب، أي الراجع المنيب، لأن عندنا أربع كلمات متشابهة في القرآن كلها معناها رجع، هذه تساعدك كثيرا في تفسير كثير من في تفسير كثير من الآيات، وهي آبا وتاب وثاب وأناب، كل هذه بمعنى رجع. فأواب صيغة مبالغة من آبا، أبا يؤوب على وزن فعال، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، هذه صيغة مبالغة. وقوله هنا في تفسير هذا الراجع المنيب ماشي على هذه القاعدة ولا إشكال فيه، ولكن بعضهم فسره بالمسبح بناء على ما قيل سبق في قوله أوبي معه أي سبحي. نعم. وقال قال أيضا هنا بعض السلف أواب أي مسبح. وأيضا قال قتادة المطيع، كل هذا مما فسر به أواب، وإلا الأصل اللغوي يقتضي ما تقدم أنه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قيل إنه سأله لتكون هذه معجزة له ويستعين بها على طاعة الله وما إلى ذلك، ويعني لأهل العلم كلام في هذا. وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذا له قصة معروفة طبعا في التفسير، وعلى ملك سليمان معناه على عهده، على عهد ملك سليمان، وذلك أن قيل إن الشياطين في ذلك الزمان يعني صارت يعني تسترق السمع كعادتها، ويضمون الأكاذيب ويدون إلى الكهنة ويلقونها إلى الكهنة وهم يدونونها ويعلمون الناس، ففشى ذلك في عهد سليمان حتى زعموا أن الجن تعلم الغيب وأن ملك سليمان تم بهذا. ولهذا ذكر المفسرون أن قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا جاء ردا على اليهود أو بعضهم الذين كانوا يكفرون سليمان ويزعمون أنه ساحر، فبرأه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من السحر. وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا السحرة ينتسبون إليه، فإذا أرادوا أن يكتبوا أعمالهم الشيطانية قالوا هذا خاتم سليمان، وهذا كلام باطل، فسليمان ليس له صلة بهذا السحر وهذا الكفر والضلال. وهناك قصص كثيرة لكن هي ترجع إلى الإسرائيليات، قيل إنه جمع هذه الكتب ودفنها تحت كرسيه أو نحو ذلك حتى يمنعهم منها، فلما مات دلتهم الشياطين على مكانها فاستخرجوها، فقال بعض الناس إنما كان سليمان يملككم بهذا ويسخر الريح بهذا وكذا، فزعموا أنه ساحر وفشف الناس أنه ساحر وكفروه، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، حاشاه عليه السلام من هذه الفرية التي افتريت عليه. طيب، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، أي تجري بالغداء، الغداء هو أول النهار والعشي هو آخر النهار أو النصف الثاني من النهار، أي إنها كانت تسير به في يوم واحد مسيرة شهرين. قال وأسلنا له عين القطر، قال أذبنا له عين الحديد، هكذا قال رحمه الله. والأشهر أن القطر هو النحاس وليس الحديد، وقد سبق معنا في هذا في قصة ذي القرنين. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، يعني أن الله عز وجل سخر له هؤلاء الجن يعملون ويمتثلون أمره ويلزمهم بهذا، ولهذا قال ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي في طاعة سليمان، من امتنع مثلا عن طاعة سليمان ومال عن ذلك، زاغ يزيغ معناه مال يميل، زاغت الشمس معناه مالت عن كبد السماء، نذقه من عذاب السعير في الآخرة وقيل في الدنيا. فقد قيل إن الله عز وجل وكل بهم ملكا معه صوت من نار، من زاغ منهم عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. وقد ذكر الله هذا في سورة الأنبياء أيضا، من الشياطين من يغوصون لو يعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وكنا لهم حافظين في يعني فيما في ذهني من بعض أقوال المفسرين أنهم قالوا الله عز وجل حفظهم عن مخالفة أمر سليمان. وقال مجاهد فيما وصله عبد بن حميد عنه بنيان ما دون القصور، بنيان ما دون القصور، قيل إنه هذا قول يعني. وقال أبو عبيدة المحاريب جمع محراب وهو مقدم كل بيت وهو أيضا المسجد والمصلى، فاختلفوا في تفسير هذه الكلمة. وجفان كالجواب، الجفنة طبعا معروفة يعني هي إناء للطعام، وكالجواب وفي القراءة الأخرى كالجواب هذا جمع. قبل ذلك وتماثيل، نعم التماثيل قيل إنها كانت جائزة في شريعة سليمان، ومعروف أن شرع من قبلنا إنما يكون شرعا لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، أما إذا كان شرعنا جاء بخلافه فاتفاقا لا يكون شرعا لنا. وهذا التماثيل فيها حديث كثيرة جدا في النهي عنها، لكن قيل إنها كانت جائزة في شريعة سليمان عليه السلام. وجفان كالجواب أي وصحاف يؤكل فيها كالجواب، قال أي كالحياض للإبل، الجواب معناه الحياض، فمعناها أن الآنية كان الإناء للطعام والصحفة التي يأكلون فيها كأنه حوض كبير لأجل يعني عظيم جدا يأكل منه الناس، وهذا يدل على كرمه عليه السلام وعلى كثرة أضيافه. وقال ابن عباس كالجوبة من الأرض، القول الأول وجفانا كالجواب هذا قول مجاهد وصله عبد بن حميد، والقول الثاني قول ابن عباس وصله ابن أبي حاتم. وقال أبو عبيدة الجواب جمع جابية وهو الحوض الذي يجبى فيه الماء، هذا معنى كالجواب كالحياض. نعم. وقدور الراسيات يعني قدور ثابتات على الأثافي لا تنزل عنها لعظمها، يعني قدور جمع قدر الذي يطبخ فيه أو التي يطبخ فيها، القدر مؤنث يقول يعني عظيمة جدا وبالتالي لا تحرك عن مكانها لعظمها، حتى قيل إنه كان يصعد إليها بالسلالم. اعملوا آل داود شكرا يعني عبدوه شكرا، لولا أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، وهذه الآية من أعظم الآيات دلالة على أن الشكر يكون بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في قيام الليل فقال أفلا أكون عبدا شكورا، هذا شكر بالعمل. وقليل من عبادي الشكور، الشكور صيغة مبالغة يعني الذين يقومون يجتهدون في شكر الله عز وجل، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يوفي الله حقه من الشكر، لكن المجتهدون في الشكر قليل من الناس وأكثر الناس يكفرون نعم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين ولا يجعلنا من الكافرين لنعمه سبحانه، بل التوفيق للشكر نعمة أخرى تقتضي شكرا وهكذا، ولهذا لا يمكن أن يشكره أحد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ووافر نعمه وجسيم آلائه. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض الأرض تأكل من سأته عصاه، من سأته أيضا في قراءة وفي قراءة أخرى من سأته بغير همز عصاه، فلما خر إلى قوله المهين. يعني هذه قصة وفاة سليمان عليه السلام، وهي أنه كان الجن يعني الناس بسبب القصة السابقة أنه كثر استراق السمع وكذا، كان الناس زعموا أن الجن يعلمون الغيب فكذبهم الله عز وجل بهذه القصة، وهي أنهم كانوا يعملون، ذكر المفسرون أن كانوا يعملون بإشراف سليمان عليه السلام، ثم إن سليمان كان متكئا على عصا فقبض الله روحه، فظنت الجن أنه حي فظلت تعمل وتعمل زمنا طويلا، فأرسل الله الأرض تأكل عصا سليمان وتأكل وتأكل حتى سقط. طبعا معروف أن العصا إذا نحتت صارت لا تحتمل، فسقط. فحينئذ عرفوا أنه ميت، وعرف الناس كذب من زعم أن الجن تعلم الغيب، لأنها ما عرفت بموت سليمان وظلت تعمل وتعمل خوفا منه وتظن أنه حي وهو ميت. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قيل إن تبين هنا لازم، وأن قوله أن لو كانوا هذا بدل اشتمال، بمعنى تبين حال الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لهم، ويعملون على إهانة لهم وذل لولا أنهم لا يعلمون الغيب فظنوا أنه حي فانكشف حالهم. والله أعلم. إذن هذه أيضا من قصص المتعلقة بسليمان. قيل إن من سأة أصلها مفعلة، طبعا معروف أن كسر الميم هذا لاسم الآلة في الصرف. يقال من نسأت الإبل إذا زجرتها. نسأت الإبل أي ضربتها بالمنسأة وهي العصا. نعم. ثم قال: حب الخير عن ذكر ربي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمسح أعراف الخير وعراقيبها. هذه أيضا قصة مشهورة. هذا القول قيل هو قول ابن عباس، أخرجه ابن جرير، وزاد في آخره حبا لها، يعني يمسح أعرافها. الأعراف جمع عرف، وعرف الفرس هو هذا الشعر الذي يكون على مؤخرة عنقه، والعرقوب العراقيب جمع عرقوب وهو الذي يكون في مؤخر الرجل. فيقول يمسح أعرافها وعراقيبها السوق والأعناق. الأعناق الأعراف يعني الشعر يكون في العنق من الخلف معروف، والسوق العراقيب. فهكذا فسره، جاء عن ابن عباس تفسيره بهذا من طريق علي بن أبي طلحان، وكذلك جاء نحو عن الحسن كشف عراقيبها وضرب أعناق. ما أدري هل ضرب بالسيف أو لا، لكن أبو عبيدة قال مسح إلاوته إذا ضرب عنقه. كثير من المفسرين يقولون المقصود أنه عقر تلك الخيل إرضاء لله سبحانه وتعالى لأنها شغلته عن طاعته، وهذا معنى حب الخير. وفسر بالخيل، فسر الخير بالخيل لأن الخير تطلق على المال ومنها الخيل. وأظن أن ثمة قراءة شاذة فيها حب الخيل يعني التي شغلته. طبعا إذا أريد عن العشير الصافنات والجيات هذا سيفسره هو أو فسره سيأتي. عن ذكر ربي قالوا عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، يعني حتى توارت بالحجاب معناها حتى غربت الشمس، يعني أنه انشغل بهذه الخيل المعدة للجهاد وعجبته فسهى عن الصلاة، سهى حتى غربت الشمس، فغضب على هذه يعني حزن أنه فاتته الصلاة وأخذ يعقر هذه الخيل لأنها شغلته عن طاعة الله. ومن هذا أخذ بعض العلماء أن من وقع له شيء من يعني تسبب في غفلته فليفارقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم في قصة النوم عن الصلاة قال هذا واد، يعني ذكر عنه أنه حضرته الشياطين أو كذا فارتحل عنه إلى غيره. فيعني قالوا من هذا يؤخذ أن الإنسان يفارق أسباب الغفلة والأسباب التي تلهيه أو تشغله عن طاعة الله عز وجل يفارقها. فإذا شعر مثلا بشيء من ماله أنه مفتون به مثلا يخرجه في سبيل الله ويحاول أن يتخلص من تعلق قلبه بذلك. وأنكر بعض المفسرين كون هذا عقرا للخيل، لأنهم يقولون هذا فيه تضيع للمال وكذا، وهذا لا يظن بسليمان وليس في النص تصريح بهذا، إنما قال مسحا بسوق الأعناق ولم يقل ضربا ولم يقل، فقالوا هذا معناه أنه مسحها ونحو ذلك ولم يضرب ولم يقتلها ولم يعقرها، فاختلفوا في ذلك. وذكر هنا ابن حجر قال ابن جرير وقول ابن عباس وهو المسح للضرب بالسيف أقرب إلى الصواب. فعلى كل فيها قولان يعني. طيب، والأصفاد قال الوثاق في قوله تعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي في الأغلال ليكفوا عن الشر. وقال مجاهد الصافنات في قوله تعالى إذا أرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، من قولهم صفن الفرس. ما معنى صفن؟ قال رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر، معروف هذا الشيء الذي يصنعه الفرس الفاخر، قالوا هذا علامة على جودة الفرس ويعني رفاه أنه على الفراهة، فراهة هذا الفرس وأنه نوع فاخر، وأنه يفعل هكذا يجعل إحدى قوائمه تكون على طرف حافره هكذا. وهذا قد وصله الفرياب لكن قال يديه أو يديه مع رجليه، اختلفوا في هذا هل اليدين أو الرجلين. فهذه من الصفات المحمودة في الخيل التي لا تكاد تكون إلا في العراب الخلص. والجياد قال مجاهد في مصله الفريابي أيضا السراع في جريها، كأنه جمع جيد والله أعلم. وقد قيل إن أفراسه هذه كانت ذوات أجنحة كما قاله بعض السلف، وهذا جاء في بعض الأحاديث في عند أبي داود، وجد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عندها خيل فيه أجنحة في أجنحة، فقال ما هذا عائشة؟ قالت هذه خيل أو كذا، فقال خيل بأجنحة، فقالت ألم تسمع أن سليمان كان عنده خيل بأجنحة، فكأنه ضحك. وأظن أن الشيخ الألباني يثبت هذا الحديث، يراه ثابتا يعني. جسدا شيطانا، نعم قبل هذا في شيء، نعم قوله جسدا شيطانا هذا أيضا إشارة إلى قصة حصلت لسليمان عليه السلام، ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. المشهور عند السلف أخذ من يعني قصص الكتاب أن سليمان عليه السلام يقولون هناك شيطان تمثل في صورته وأخذ خاتمه من امرأة كانت يعني تخدمه، كان سليمان إذا أراد مثلا أن يغتسل أو أن يدخل الخلاء أو نحو ذلك يعطيها خاتمه يدخل ويخرج يأخذها منه، فأعطاها يوما فتمثل بصورته شيطان فأخذ الخاتم، وقيل غير ذلك في صورة يعني اتخاذ أخذه للخاتم. المهم أنه قيل إنه أخذ هذا الخاتم بطريقة ما، قيل إنه أيضا قال له سليمان كيف تفتن الناس، فقال أرني خاتمك أخبرك، فأعطاه فأخذ هذا الشيطان هذا الخاتم، وقيل إنه تمثل للناس كأنه سليمان بعد ذلك وكان ملكه في خاتمه كذا قيل، الله أعلم بصحة هذا القصة في يعني بصحة هذه التفاصيل. فجلس على كرسي سليمان، هذا هو الشاهد في قوله والقينا على كرسيه جسدا أي شيطانا، يعني كأنه تمثل في جسد سليمان أو صورة سليمان أو نحو ذلك الله أعلم. وهذه القصة وإن كانت يعني مأخوذة في الأصل من الإسرائيليات، لكن قيل إن السلف لم يفسروا الآية إلا بهذا القول ولا يعرف عن أحد قط خلافه. وقد فسر بعض المتأخرين متأخرين نسبيا يعني هذا بالحديث الآتي، وهو أن سليمان قال لا أطوفن على 90 امرأة قيل 70 وقيل غير ذلك، كل تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فلم تأتي منهن امرأة إلا بواحدة بنصف إنسان أتت. فبعض المتأخرين فسروا هذه الآية بهذا الحديث، قالوا هذا الحديث يفسر لنا هذه الآية فنحمله على هذا المعنى أن هذا هو الجسد المراد، كأنهم يعني يريدون أن نبنه كأنه يخلفه. لكن هذا أولا في بعد وتباعد بين سياقي الحديث والآية، لأنه هو ما قال أنا سأتي بشخص يخلفني في الملك حتى نقول إنه ألقي على كرسي سليمان، ويعني حتى لو قيل كذا وكذا يعني في تباعد. وثانيا وهو الأهم، أشار بعض الباحثين المعاصرين إلى أن هذا القول قول محدث، ولا يعرف أحد من المتقدمين فسر هذه الآية بهذا الحديث، بل هذا البخاري بين يديكم الآن في هذا الباب وهو يروي الحديث في الباب لم يفسره به، بل فسره بآثار السلف، قال جسدا شيطانا ثم روى الحديث ولم يذكر أن هذا الحديث تفسير لهذه الآية، بل فسر الآية بالقول المعروف قال جسدا شيطانا. ولهذا ينبغي أن ننتبه لهذا، أنه كان قد يكون التفسير في الأصل مأخوذ عن إسرائيليات، لكن إذا اتفق عليه السلف، وهذا هذه القصة هي ربما من أشهر الأمثلة لهذه المسألة، إذا كان الشيء في الأصل مأخوذ عن بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن قال حديث عن بني إسرائيل، فبغض النظر عن التفاصيل، نحن لا نقول كل التفاصيل التي ذكرت صحيحة، بل هي مختلفة في أنفسها، يعني في نفسها بعضهم يذكر تفاصيل تخالف التفاصيل التي يذكرها، لكن أصل القصة اتفقوا عليها، والأمة معصومة من أن تجمع على ضلالة. فلا يمكن أن يأتي إنسان ويقول لا والله الصحابة والتابعون كلهم ما عرفوا عن القصة، أنا الذي سأتيك بالحديث الذي يحل هذه هذا لا يقبل، لأن السلف أدرى بالقرآن وأحرص علينا أحرص منا على تنقية القرآن من كل ما يشبه، فلا يقال كيف يفسر كتاب الله بالإسرائيلية، هل أنت أحرص على القرآن من الصحابة والتابعين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فنحن نحدث عنهم لكننا لا نجزم بمقتضى، لكن إذا أجمعوا عليه فهذا أيضا له شأن آخر. على كل حال الله أعلم بهذا، وقد من المفسرين الذين ذكر أنهم مالوا إلى هذا القول الذي وصف بأنه محدث تفسير بالحديث النقاش والبيضاوي وغيرهما. وابن حجر ذكر هذا وأنكره لما شرح الحديث هنا، قال النقاش يعني كأنه زعم أنه يفسر بهذا الحديث القصة السابقة، وقال النقاش صاحب مناكير ولا يعتمد، هو المعتمد هو تفسيره بما سبق، والله أعلم. طيب قال إذن هذا ومعنى جسدا شيطانا، رخاء أي طيبة، في قوله تعالى فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وهذا تفسير لعله تفسير مجاهد أيضا رواه الفريابي أيضا، وقوله حيث أصاب أيضا لعله تفسير مجاهد وصله الفريابي حيث شاء، قيل إن هذا بإحدى لغات العرب التي ليست هي لغة قريش، حيث أصاب أي حيث أراد، ولأن أصاب تأتي كأنها بمعنى وجه، ومنه قولهم صيب للمطر أو كصيب من السماء، الله أعلم لعل منه هذا، الله أعلم. قال فمن أعطي بغير حساب أي حرج، هذا أيضا وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضا، وقال أبو عبيدة بغير حساب أي بغير ثواب ولا جزاء وبغير منة ولا قلة. ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث رواها، وبه إليه رحمه الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه هكذا ضبطت، ونص عليه القسطلاني، ولكن ذكر أهل اللغة أن فيه لغتين أربطه وأربطه، لكن هو ذكر أنه بالضم ولم يذكر غيره، أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هكذا وقع، وإلا فالتلاوة تخالف هذا، التلاوة الآية رب اغفر لي وهب لي ملكا. أما هنا في الحديث وقع كذا، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. قال المصنف رحمه الله: عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتها الزبانية. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود: لا طوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل: ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا إحدى شقيه، في بعض نسخة الروايات أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد: 90 وهو أصح. وبيلي رحمه الله حدثني، وفي بعض النسخ والروايات حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال أن أو ما أدري يعني هل هنا قال قال أو لا، أنه قال أنه بالفتح. فالظاهر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه إما أن يقال قال إنه أو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود، وفي بعض النسخ تحاكما إلى داود، فقضى به للكبرى نسخة الروايات فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: توني بالسكين أشقه بينكما، في بعض الضبط هنا أشقه بينهما هكذا هنا. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. هذه قصص مختلفة لسليمان وردت على شرط الصحيح. ففي الحديث الأول: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. العفريت العفريت قيل إنه سيأتي الكلام عليه في آخر الحديث، المصنف تكلم عنه. طيب، قال هنا: إن عفريتا من الجن، يعني ليس من الإنس، تفلت أي تعرض لي فلت أي بغتة، هذا هكذا فسروا تفلت البارحة أي الليلة الخالية الزائلة. فمن بعد الزوال إلى آخر النهار يقال البارحة، وقبلها يقال الليلة، بمعنى أنك إذا أردت أن تذكر شيئا حصل في الليلة التي قبل اليوم التي أنت فيه، فإذا كنت قبل الذي أنت فيه إذا كنت قبل الزوال تقول الليلة. ولهذا تجد في بعض الأحاديث: رأيت الليلة كذا وكذا، يعني هذه الليلة التي انقضت قبل قليل، هذا إذا كنت قبل الزوال. أما إذا كنت بعد الزوال وأردت أن تعبر فلا تقول الليلة، لأنه قد يفهم منها أن الليلة المقبلة. فماذا تقول؟ تقول البارحة. البارحة يعني التي مثلا البارح هو الزائل أصلا، فمعناه الليلة الخالية التي خلت ومضت. قال: ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه بضم الباء على سارية من سوار المسجد أي اسطوانة من أساطينه حتى تنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي أي في النبوة سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قلنا التلاوة رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي من البشر فرددته خاسئا أي مطرودا. اخسأوا فيه. طيب قال المصنف يوضح كلمة عفريت هذه. قال عفريت متمرد من إنس أو جان، هذا تفسير عفريت تمرد. قال عفريت من الجن ناتيك به، فقال لك عفريت هو المتمرد سواء كان من إنس أو جن. ولهذا قيل إن الأصل هو الذي من الجن، ثم أخذ هذا اللفظ فصار يطلق على الرجل الخبيث المنكر. وقيل العفريت هو الداهية أو الغليظ أو الشديد. وبعضهم قال الجن على مراتب، بعض العلماء قال ابن عبد البر قال الجن على مراتب، فالأصل جني، فإن خالط الإنس قيل عامر، وهذا مر معنا في أحاديث الحيات عوامر، عوامر معناها جن تخالط الإنس. ومن تعرض منهم للصبيان قيل أرواح، ومن زاد في الخبث قيل شيطان، فإن زاد على ذلك قيل مارد، فإن زاد على ذلك قيل عفريت. يعني العفريت هذا أعلى المراتب، والناس إلى الآن يقولون هكذا إذا أراد أن يصف الشخص بأنه يعني مثلا خبيث أو عنده مكر، يقولون فلان هذا أو عنده قدرة على الدخول في أشياء، فيقولون فلان هذا عفريت، يعني أنه يستطيع أن يفعل بعض الأشياء التي لا يفعلها غيره. وقال الراغب الأصفهاني العفريت من الجن هو العارم الخبيث، وإذا بولغ فيه قيل عفريت النفريت. هذه لطيفة، هذا من باب الإتباع، مثل حسن بسن وشيطان ليطان. فقال هنا يقولون إيش عفريت النفريت. طيب وقول البخاري رحمه الله زبنية مثل زبنية جماعته زبانية، هذا المقصود به أنه قرئ في قراءة شاذة نسبت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولبعض السلف أبي رجاء العطاردي وغيره، أنه كان يقرأ عفرية، عفرية بالتاء التي نسميها نحن مربوطة التي تؤول إلى الهاء في الوقف التأنيث، عفرية وجمعه، فبالتالي هو كأنه يقول عفرية مثل زبنية تجمع على زبانية عفارية مثلا. وهذا قد جاء في بعض أشعار الشعراء كأنه كوكب في إثر عفرية هكذا قال. ولكن المشهور هو عفريت هكذا بالتاء المفتوحة التي هي عند الوقف تكون تاء. وبعضهم قال فعفرية تجمع على عفارية مثل زبنية وزبانية. الزبانية هم في الدنيا الشرطة، وفي يعني وتقال للملائكة لأنهم يدفعون أهل النار إلى النار والعياذ بالله، هم يدعون إلى نار جهنم دعا. قال فليدعو نادية سندعو الزبانية، يعني الملائكة التي تدفع الناس في النار إلى النار. وهذا في خلاف في أهل اللغة، فأهل زبانية قيل إنها مفردها زباني زباني، وقيل زابن، وقيل زبنيت مثل عفريت، وقيل لا واحد لها من لفظ. هذا في خلاف، والمصنف ذكر قولا من الأقوال أن زبانية مفردها زبنية فيكون مثل عفرية. هذا هو يعني صلة هذا بهذا الموضع. وأما القصة الثانية ففيها أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليل على 70 امرأة، وقد اختلفت الروايات في هذا 70 90 100، تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. هذه فيه النية الصالحة في إنجاب الأولاد أو في تحصيل الأولاد وفي يريد أن يكون هؤلاء فرسانا يجاهدون في سبيل الله. فقال له صاحبه، وجاء في رواية أنه الملك صريحا، أنه الملك، رواية هذه رواية في الصحيح، قل إن شاء الله، فلم يقل، جاء في رواية أيضا صحيحة فنسي. هذا هو سبب، أنه ليس أنه لم يقله استكبارا عياذا بالله، لكنه نسي فلم يقل. فلم تحمل واحدة من هؤلاء النساء جميعا، إلا واحدة فقط جاءت بولد ساقط أحد الشقين، يعني نصف، ولهذا جاء في رواية أخرى صريحة نصف إنسان، جاءت بنصف إنسان، وجاءت في رواية أخرى ولدت شق غلام، وفي رواية أخرى جاءت بشق رجل. قال الحافظ هنا، حكى النقاش في تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي على كرسيه، وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين إن المراد بالجسد المذكور شيطان وهو المعتمد، والنقاش صاحب مناكير. انتهى كلام رحمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على هذه القصة، لو قالها لجاهدوا في سبيل الله، في رواية أخرى صحيحة فرسانا أجمعون، يعني لو قال إن شاء الله لحصل مراده. وفي بعض الروايات أيضا صحيحة عند البخاري في موضع آخر، وكان أرجى لحاجته، في بعض الروايات كان دركا لحاجته، يعني كان سيدرك ما أراد، وفي بعض الروايات والذي نفسي بيدي لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته، في بعض الروايات أرجى لحاجته. فالمراد أنه كان يحصل له ما طلب. طيب، وهذا فيه أن إن شاء الله من أسباب حصول المطلوب، وأن الإنسان إذا لم يقل إن شاء الله كان هذا من أسباب عدم حصول الشيء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فاحرص دائما على أن تقول إن شاء الله في كل أمر في المستقبل، فإن هذا من أسباب البركة، ومن أسباب أن ييسر الله لك الأمر الذي تريده. وإذا لم تقل قد يكون هذا من أسباب عدم حصول هذا الشيء وفواته عليك. فاحرص على قول إن شاء الله، فقد أمر الله بهذا في كتابه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن لها فائدتين، فائدة دينية وفائدة دنيوية. أما الفائدة الدنيوية وإن كانت قد تؤول بالنية الصالحة إلى فائدة دينية هي حصول المقصود، وأما الفائدة الدينية فهي أنها تحل اليمين، لأنه قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، فدل على أن الإنسان إذا حلف فقال إن شاء الله ثم لم يفعل الشيء الذي حلف عليه فلا كفارة عليه، وهذه فائدة عزيزة، ينبغي الإنسان أن يحرص على قول إن شاء الله مع اليمين حتى لا يحنث، وهذا يسمى بالاستثناء في اليمين، يسمى بالاستثناء في اليمين. وهذا الحديث حديث يعني فيه فوائد كثيرة جدا، ذكر الحافظ فيه فوائد كثيرة، نأخذ بعضها. قال في الحديث فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه، وأن كثيرا من المباح والملاذ يصير مستحبا بالنية والقصد، نية الصالحة يعني في مثل هذا. وفيه استحباب الاستثناء لمن قال سأفعل كذا، استحباب أو أكثر من استحباب. وأن اتباع المشيئة اليمين يرفع حكمها، وهو متفق عليه بشرط الاتصال. وفيه أن الفصل اليسير في مثل هذا استدل به من قال إن الفصل اليسير بين الاستثناء واليمين لا يضر، لأنه قال له الملك قل إن شاء الله، معناه أنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال لم يحنث، إذن لا يلزم أن يكون متصلا أو أن يكون ناويا له من أول الأمر، حتى إذا ذكره شخص فقال نفعه ذلك، هذا هو ظاهر الحديث. وفيه أن الاستثناء لا بد أن يكون باللفظ، ولا يكفي أن يكون في القلب فقط نية أنه إن شاء الله، لا، لا بد أن ينطق به، والله أعلم، وهو اتفاق إلا من شذ من العلماء أنه لا يكفي فيه النية، لا بد من النطق، الله أعلم. وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية، مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم، وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحوال من هذا كاملة، مع كونه كان متقللا من المأكل والمشارب، طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن 11 امرأة. قال الحافظ هنا: ويقال إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد، لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. والله المستعان. وفيه يقولون كثرة المساس يعني تضعف الإحساس أو تفقد الإحساس. قال: وفيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة الظن مع القرائن القوية لذلك، يعني أن الإنسان يجوز أن يقول سيقع هكذا، لكن ينبغي أن يقول إن شاء الله، لكن يمكن أن يقول سيقع كذا في الجملة، لكن ينبغي أن يقول إن شاء الله. وكذلك هل هذا الشيء قاله عن وحي؟ لم يقله عن وحي، لو قاله عن وحي لما تخلف، لا بد كان أن يقع. ويحتمل أن الله عز وجل أوحى إليه أن هذا يكون إذا استثنى فنسي الاستثناء فلم يقع. واستدل به على جواز الحلف على غلبة الظن، لأن قوله لأطوفن هذا على حذف معطوف لأنه جواب قسم محذوف، فالتقدير والله لأطوفن، فاستدل به على جواز الحلف على غلبة الظن، وإن كان هذا ليس حلفا صريحا. لكن وفيه جواز السهو على الأنبياء، وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم في غير أمور التبليغ طبعا. وفيه جواز إضمار المقسم به إذا لم يمنع من ذلك إجماع، لأنه قال لأطوفن ولم يصرح بالمقسم به. وفيه حجة لمن قال لا يشترط التصريح بمقسم به معين، فإذا قال أحلف مثلا هو يمين، وهو قول الحنفية والمالكية، لكن بالنية قالوا لا بد أن ينوي، خلافا لمن قال هذا ليس بيمين مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يحنث، دل على أنه يمين، وإن كان قد يكون حديث روي بالمعنى أو كذا، لكن ظاهر الحديث هو هذا. وفيه جواز استعمال لو ولولا في يعني في يعني بشرطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، وهذه تجوز إذا لم تكن على وجه التحسر والاعتراض على القدر. وفيه استعمال الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره، لأنه قال لأطوفن بدل قوله لأجامعن. هذا كله من فوائد هذا الحديث، في فوائد يعني كثيرة جدا. وأما الحديث الذي بعده ففيه قصة ليس فيه ذكر سليمان صريحا، لكن إشارة، وقد تقدم لنا الحديث أن أبا ذر سأل أول مسجد ما هو؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40. ثم قال حيثما دركتك. هذا أين ذكر سليمان فيه؟ ذكر سليمان في بناء المسجد الأقصى، لأنه جاء في الحديث أن الذي بناه هو سليمان، لكن الأدق والله أعلم أن سليمان كان مجددا ولم يكن مؤسسا، وإلا فسيكون مشكل هذا الحديث، لأننا إذا قلنا إن هذا معناه أن إبراهيم مثلا هو الذي بنى البيت، فضلا عن ما إذا قلنا إنه آدم أو كذا، فإنه ليس بينهما 40 سنة فقط، بل بينهما سنين كثيرة جدا، فلا يمكن أن يكون بين إبراهيم وسليمان 40 سنة. فإذا قال العلماء هذا الحديث يتعلق بالتأسيس لا بالتجديد، فإبراهيم وسليمان كانا مجددين للمسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولم يكونا مؤسسين، وإنما كان المسجد الحرام قبل ذلك ولكنه مثلا انهدم أو انطمس، وكذلك المسجد الأقصى كان بناء سليمان له تجديدا لا تأسيسا، والله أعلم، وقد سبق هذا. ولكن أرشده بعد ذلك إلى أن الفضل في أداء الصلاة في وقتها، هذا أهم، إن الصلاة كانت عن مؤمنين كتاب موقوتا. قال والأرض لك مسجد، معناها أن الأمم السابقة كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم ونحوها المعابد، وأما المسلم فيصلي في أي مكان في الأرض، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فضلت على الأنبياء بست، وهذا في رواية عند مسلم، والأكثر بخمس، منها وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. ما وجه الخصوصية؟ وجه الخصوصية أن الأنبياء السابقين وأتباعهم كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم، أما المسلمين أما المسلمون فقد أباح الله عز وجل لهم الصلاة في أي بقعة إلا ما استثني، إلا ما استثني مثل القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ورأى عمر أنس يصلي عند القبر فقال: القبر القبر، يعني لا تصلي هنا. وهكذا في أحاديث كثيرة جدا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر وأن يجلس عليه إلى غير ذلك. فالقبر من الأماكن المنهي عن الصلاة عند، لا سيما إذا كانت مقبرة. وأما الحديث الرابع ففيه هو عبارة عن حديثين، هو يعني يشتمل على حديثين. الحديث الأول ليس مقصودا للمصنف، مثلي ومثل الناس، هذا إنما ذكره لأنه يريد الحديث الثاني. أما الحديث الأول لا يتعلق بسليمان، ولكنه ذكره لأنه كأنه سمع من شيخه هكذا بإسناد واحد فذكره تبعا. مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد، أي أوقد مبالغة، نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. الفراش هذه الدابة المعروفة، والحشرات التي تشبهها مثل البعوض ونحوها والجنادب وما إلى ذلك، يقعن فيها الحشرات إذا رأت، إذا أوقدت نار في ظلام فإنها تأتي إليها من أجل الإضاءة حتى تقع فيها. قيل إن يعني اختلف في سبب ذلك، قيل إنها ضعيفة النظر فتظن أن هذا مثلا كوة يعني أنها مثلا نافذة تخرجها إلى مكان، أو يعني يذهب بها إلى مكان الشمس أو كذا، فتأتي حتى تحترق فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الناس في إكبابهم على شهواتهم وما يضرهم بمثل هذا، أنهم يأتون حتى يهلكوا أنفسهم بهذه الطريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث الآخر قالوا: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي فتقعون فيها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا يدل على أن الإنسان، قال بعض العلماء في هذا الحديث لما علق على فعل الفراش قال: ولعلك أيها الإنسان تظن أن هذا لنقصانها وجهلها، فاعلم أن جهل الإنسان أعظم من جهلها، بل صورة الإنسان في الإكباب على الشهوات في التهافت فلا يزال يرمي بنفسه فيها إلى أن ينغمس فيها ويهلك هلاكا، أو يهلك هلاكا مؤبدا. فليت جهل الآدمي كان كجهل الفراش، فإنها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقت تخلصت في الحال، والآدمي يبقى في النار أبد الآباد، والعياذ بالله. انتهى كلامه، انتهى المقصود من كلامه، يعني أن الإنسان يضر نفسه أكثر من الفراش، فراش يحترق ويموت، أما الإنسان فإنه يبقى زمنا طويلا في جهنم أو أبد الآباد والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تفعل كذا لا تفعل كذا، حتى لا تدخل النار، وهو يطيع شهوته وهواه فيفعل هذا حتى يدخل النار والعياذ بالله. والمقصود هو الحديث الثاني، وقال هذا صورته موقوف لكنه مرفوع في الطرق الأخرى: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، وهي الكبرى، كبرى أخذ الذئب ابنها، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، يعني كل واحدة قالت: الذئب ذهب بابنك أنت لا بابني أنا. فتحاكم في بعض النسخ، فتحاكمت، كأن الكبرى لما أخذ ابنها نازعت الصغرى في ابنها، قالت: هذا ابني، قالت: لا هذا ليس هذا ابني أنا، أنت ابنك ذهب بها ابنك ذهب به الذئب، قالت: لا ذهب بابنك أنت. فتخاصمتا إلى وتحاكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى. قالوا: هذا لعل كان الولد أصلا في يد الكبرى ولم تستطع الصغرى إقامة بينة على أنه ابنها، فحكم به لها بناء على ذلك. طيب، وهذا حكم صحيح بحسب الظاهر. طيب، خرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه بالقصة، فقال قاصدا استكشاف الأمر: إيتوني بالسكين أشقه بينكما. قال: خلاص أنا عندي حل وسط، سأقسم الغلام نصفين، أعطيك أنت نصفا وأنت نصفا. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله. هو ابنها اعترفت للكبرى شفقة على الغلام. كان شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يضحك، وما أدري هل الذي قاله هذه رواية أو هو استنباط، يقول: أما الكبرى فقالت نعم شقه، ما في مشكلة. فيعني لكن الذي رأيته في الشراح أنهم يقولون رضيت يعني بهذا، يعني سكتت، ما قالت لا تشقه، حتى ما قالت ولا تظاهرت بهذا. فعلم سليمان، هو أصلا هو سليمان يريد أن يصل إلى الحق بهذا ولم يكن عازما. ولهذا قال النسائي بوب على هذا الباب: باب قول القاضي للشيء أفعله وهو لا يريد أن يفعل، يعني يتوصل بحيلة إلى معرفة الحق. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فسليمان لم يلتفت إلى إقرارها، مع أن الإقرار سيد الأدلة، لكن هنا لأنه علم علم اليقين أن هذا معناه أن هي الأم، فلأنها أشفقت عليه والأخرى لم تبالي، فقضى به للصغرى. وهذا يدل على شدة تمكن سليمان عليه السلام من القضاء، حتى إنه أصاب ما لم يصبه أبوه. وهذا يشبه القصة التي ذكرت في القرآن: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، قصة الغنم التي نفشت. وهذا يدل على أن، ولهذا قالوا من فوائد هذا الحديث، قال بعض العلماء: دلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله، لا تتعلق بكبر سن ولا صغره. يا سلام، هذه فائدة عزيزة. والظاهر أن كل منهما حكم بالاجتهاد، وإلا فلو كان بالوحي لما جاز أن يخالف حكم سليمان حكم داود. وفيه أن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وهذا واضح من حديث أم سلمة المتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي على نحو مما أسمع، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. هذا دل على أن الأنبياء كثيرا ما يحكمون، خاصة في الحكم بين الناس، بحسب الظاهر فقط. وقد مرت معنا قصة سليمان لما حكم بين الخلطاء، فهذا يظهر أنه ليس بالوحي، ولهذا ما عرف أنهما ملكان، قضى بينهما على أنهما شخصان. وأيضا ومن فوائد هذا الحديث أن كما قلنا أن القاضي يجوز له أن يفعل مثل هذا حتى يتوصل إلى استخراج الحقوق، ولهذا قيل: وفي استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال. وطبعا هناك سؤال مشهور يتعلق بهذا الحديث، وهو أن عندنا قاعدة فقهية: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. في الإعلام فقط، يعني لم تجده في كتب الأحاديث، فقط في الإعلام. يقول أخونا عمر جزاه الله خير، يقول: ابن القيم ذكر هذا في إعلام الموقعين، يعني قال نعم شقة، لكن نريدها من كتب الحديث يعني مخرجة إذا تيسر، أما مجرد ذكر ابن القيم له فهذا لا يعني لا يكفي، لكن جزاك الله خيرا، أفضل من العدم أيضا، جزاك الله خير. طيب، قال هنا أيضا من الفوائد، من فوائد هذا الحديث، قيل فيه حجة أن لمن قال إن الأمة تستلحق، خلافا للمشهور من مذهب مالك والشافعي أن الأمة لا تستلحق، إنما يستلحق. الاستلحاق هو استلحاق في النسب، يعني أن الأب مثلا يأتي إلى شخص مجهول النسب فيقول هذا ابني فينسب إليه، هذا يسمى بالاستلحاق عند الفقهاء، استلحقه في النسب. فهذا الحديث ظاهر أن الأمة تستلحق، وبعض العلماء يرون أن الأمة لا تستلحق. والبخاري رحمه الله تعرض لهذا في موضع آخر لعله يأتي إن شاء الله. وقول أبي هريرة: إن سمعت، والله إن سمعت يعني ما سمعت، إن هنا نافي، بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول لها إلا المدية. أبو هريرة رضي الله عنه هو دوسي، ودوس من الأزد، يعني هو يماني، يعني قبائل يمانية، والعرب يختلفون يمانية، وهي القبائل تختلف في لغاتها. فيقول: ما كنا نعرف كلمة سكين هذه، ما نعرف إلا قول المدية، والمدية والسكين واحد، بس هو يقول هذا اللفظ كان غريبا عليه، ما سمعت كلمة السكين من قبل. وقيل إن السكين سمي سكينا لأنها تسكن حركة الحيوان، والمدية تسمى مدية لأنها تقطع مدى حياته، والمدية مثلثة الميم، مدية مدية مدية، لكن لعل الأشهر فيها الضم والله أعلم على الألسنة على كل حال. وقلنا هنا في هذا الحديث يعني العلماء تكلموا كثيرا في مسألة كيف نقض اجتهاد سليمان اجتهاد داود، فمنهم من قال هذه فتوى لا قضاء، ومنهم من قال هذا ليس نقضا وإنما هذا سليمان توصل إلى معرفة الصواب ولعل الكبرى اعترفت، فيكون من باب تبين الصواب وتبدل الحكم بتبدل أسبابه، كما لو أن القاضي مثلا قضى لشخص قال مثلا قضيت لزيد على عم، فقال زيد بعد أن حكم القاضي أنبه ضميره فقال والله صراحة أنا ما أنا ظالم عمرو هذا، ماذا يفعل القاضي؟ يرجع عن الحكم، وهذا ليس نقضا للاجتهاد بل هذا تبين الصواب ولو بعد الحكم فيرجع إليه. قالوا فهذا ليس من باب نقض الأحكام الحكم الأول بل من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب. إذن هذا الحديث. طيب الأسانيد يعني لا نستطيع أن نفصل فيها لأن الوقت لا يكفي، وإنما نعرف فقط بالرواة. فمحمد بن بشار هو بندار توفى سنة 252 الثقة، من العاشرة من مشايخ التسعة، من المشايخ الستة، من المشايخ التسعة الذين هم مشايخ مباشرون للمشايخ الستة أصحاب الكتب الستة. محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة ثقة صاحب كتاب قيل فيه غفلة توفى سنة 99 و100. حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث من الحجاج عن محمد بن زياد الجمحي مولى آل عثمان بن مضعون، هذا تابعي يروي عن أبي هريرة وهو يعني متأخر الوفاة ولهذا أدركه شعبة، فشعبة في الغالب يعني يكون بينه وبين أبي هريرة على الأقل اثنان، لكن هنا بينه وبينه واحد وهريرة معروف. وخالد بن مخلد القطواني البجلي الكوفي، صدوق يتشيع له أفراد من كبار العاشرة توفي سنة 13 و200. حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن خالد بن حزام الحزام، خالد بن حزام هذا أخو حكيم بن حزام، فهذا اسمه مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد بن حزام، فهو أسدي حزامي قرشي أسدي حزامي وليس هو المخزومي، هناك راوي يشبهه مخزومي ليس هذا هو المخزومي، نص على هذا الحافظ ابن حجر والقسطلاني تبعا له. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي، قلنا أبو الزناد هذه لقب في سورة الكنية وكان يكرهه، ثقة فقيه توفي سنة 32 و100. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عالم توفى سنة 17 و100 من الثالث، عن أبي هريرة. وعمر بن حفص هنا هو النخعي الكوفي، عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي حفص بن غياث هذا ثقة ولكن سأحفظه قليلا لما تولى تغير حفظه لما تولى القضاء توفى سنة 95 و100. حدثنا الأعمش لكنه من أثبت الناس في الأعمش حفص بن غياث النخعي الكوفي، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاه ثقة حافظ ورع صاحب قراءات توفى سنة من الخامسة متوفى سنة 47 و100 حول الجماعة. حدثنا إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي وأبوه هو يزيد بن شريك، فهو ثقة عابد يعني هذا إبراهيم التيمي هذا معروف ومتوفى سنة 92، وأما أبوه يزيد بن شريك هذا فمن الثانية تقدم الوفاة يعني كأنه مخضرم أو من كبار التابعين ثقة. عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة بن جنادة على أشهر الأقوال توفى قيل سنة 32 أيضا مع ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبي سفيان وهؤلاء. طيب، وأما أبو اليمان فهو الحكم بن نافع الحمصي ثقة ثبت، قيل أكثر حديثي عن شعيب مناولة، وشعيب هو شعيب بن أبي حمزة ثقة ثبت عابد الحمصي أيضا حدثنا، وهو من السابعة لعله، متوفى سنة 62 و100. حدثنا أبو الزناد تقدم عن عبد الرحمن، هو الأعرج تقدم من هرمز عن أبي هريرة وبه إليه رحمه الله قال: باب قول الله تعالى: ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، إلى قوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا تصعر الإعراض بالوجه. به إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. به إليه رحمه الله قال: حدثني، وفي بعض نسخي هنا الروايات، حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ولم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني يا بني، قراءتان: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله للكلام عن لقمان، لأننا قلنا حديث الأنبياء هذا بناء على الغالب، لكنه ذكر بعض من ليس بنبي، ولقمان اختلف فيه على أقوال متعددة، من أشهر الأقوال فيه أنه كان نوبيا، حتى قال بعض السلف: ومن سودان مصر ذو مشافر، وقيل إنه كان حبشيا، وقيل إنه كان من بني إسرائيل، وقيل إنه كان قاضيا فيهم، والجمهور على أنه ليس بنبي. وروي عن عكرمة بسند فيه نظر أنه كان يراه نبيا، واتفقوا على أنه حكيم بلا إشكال في هذا، لقول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقيل إنه، هذه أخبار طبعا الله أعلم صحتها، خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة، واعتذر بأنه خاف أن لا يقوم بعباء النبوة. وقد جاء بإسناد صحيح عن أنس، انتبه لهذا، كان لقمان عند داود، إسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر، كان لقمان عند داود وهو يسرد الدرع، فجعل لقمان، سبق معنا وقدر في السرد، فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله عن فائدته، فتمنعه حكمته أن يسأل، وهذا صريح في أنه عصر داود عليه السلام، يعني كان من سمته وكذا، يرى داود ويريد أن يسأل لكن تمنعه حكمته لا يتكلم، وللقصة بقية، لكن الشاهد فيها أنه كان معاصرا لداود عليه السلام. قال الحافظ: هذا هو الصحيح، أنه كان في زمن داود، لأنهم اختلفوا، منهم من قال إنه كان ابن أخت أيوب، ومنهم من قال هو ابن أخي إبراهيم، ومنهم من قال يعني كان بعد إبراهيم بقليل، والظاهر والله أعلم أن هذا موافق لفعل البخاري هنا في صنيعه، لأنه ذكره عقب داود وسليمان، وأخباره كثيرة ومعروفة، وقصته مذكورة يعني مع ابنه في القرآن. طيب، قال: ولا تصعر، ولا تصعر، عفوا قبل هذا، أن يشكر لله، إلى قوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. طيب، هذا واضح، يعني النصائح التي وجهها لابنه نصائح غاية في النفاسة، وهي تدل على تربية للأولاد والاهتمام بتوجيه النصائح إليه، حتى قيل في قوله: لا تشرك بالله، إن ابنه كان كافرا فلم يزل به حتى أسلم. هذه طبعا كلها إسرائيليات الله أعلم بها صحتها. وأما قوله: ولا تصعر خدك، طبعا رباه على تقوى الله ومراقبته: يا بني إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وأول نصيحة وجهها إليه: لا تشرك بالله، التوحيد هو رأس الأمر، ما في فائدة لأي دين من غير توحيد، التوحيد هو الأصل الأصيل الذي ينبني عليه كل ما بعده. ووجه إلينا صحيح في إقامة الصلاة وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الصبر على ما أصابه وفي التواضع، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، الله لا يحب كل فيه ربطه بما يحب الله وما لا يحبه، وقلنا رباه على المراقبة لله عز وجل. وقيل إن ابنه سأله قال يا أبتي هل إذا فعلت فعلا أي فعل كان يعلمه الله فأنا صاحبه، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، ونصحه حتى في الأدب أن يقصد في مشيه وأن يغض من صوته إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فنصائح ونصائح جامع، حري بالآباء والأمهات أن يتأسوا بلقمان عليه السلام ويربوا أولادهم على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة والأخلاق السنية الشريفة كما كان لقمان رضي الله عنه يفعل، وقد ذكره الله عز وجل وأثنى عليه. وقوله ولا تصعر فيها قراءتان سبعيتان، ولا تصعر ولا تصاعر، قيل إنهما لغتان العرب، إحداهما لغة التميم والأخرى لغة الحجاز، وهما بمعنى واحد. وأصل الصعر داء يصيب الإبل في أعناقها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها، فيشبه به الرجل المتكبر المعرض عن الناس الذي يعني يعرض عنهم تكبرا وبطرا وأشرا والعياذ بالله، فهو نصح ابنه أن لا يفعل هذا. وأما الحديث ذكره من طريقين، معروف الحديث أن هذه الآية لما نزلت، وهذه آية مكية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة حملوا على عمومه لأنه نكر في سياق النفي، وهذا فيه فائدة وهي أنه بحسب اللغة والظاهر والأصول فيه أن النكر في سياق النفي تفيد العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم أصل فهمهم، يعني هو أنكر عليهم أن هذا وأرشدهم، لم يقل هذا لا يعم أصلا، وإنما قال هذا عام مراد به الخصوص وهو الشرك، هذا هو ظاهر الحديث، وإن كان بعض العلماء ذهبوا فيه مذهبا آخر. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا فيه أيضا تفسير القرآن بالقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بهذه الآية فأرشدهم إلى أن الظلم هنا ظلم مخصوص وهو الظلم الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل. والرواية الثانية أوضح من الأولى، وهي أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألم تسمعوا، معنى أن الآية موجودة أصلا ومعروفة عندهم، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أما الآية الرواية الأولى فظاهرها أنها نزلت بعد هذه، وهذا قد يكون بمعنى أنها تتناوله، وهذا فصلناه في أصول التفسير لا نستطيع أن نبسطه هنا. ومعنى لم يلبس إيمانه بظلم أي لم يخلط، لبس يلبس بمعنى خلط يخلط، بخلاف لبس يلبس فهو بمعنى يعني أنه ارتدى برداء أو لبس الثوب، يعني لبس يلبس. وأما لبس يلبس لا تلبس الحق بالباطل معناه خلط يخلط، وللبسنا عليهم ما يلبسون أي لخلطنا عليهم ما يخلطون. والحديث هو نفس الحديث بروايتين. وأما الأسانيد أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة الثبت متوفى من 9 متوفى سنة 27 و200، شعبة 27 و200، وشعبة متوفى سبق، والأعمش سبق، وإبراهيم هو إبراهيم ابن يزيد النخعي متوفى سنة 94 عفوا، وهو من الخامسة، ثقة فقيه مشهور كوفي. عن علقمة هو علقمة بن قيس النخعي أيضا، وهو من جلة أصحاب ابن مسعود. عن عبد الله عند الكوفيين هو ابن مسعود متوفى سنة 32 فقيه الفقيه العالم. وحدثنا إسحاق هو ابن راهوية وهو قرين الإمام أحمد ثقة حافظ مجتهد له مسند هذا من 10 توفي سنة 38 و200. أخبرنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، هذا حفيد أبي إسحاق عيسى بن يونس ثقة متوفى سنة 89 و100 لعله 87 و100. حدثنا الأعمش تقدم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وبه إليه رحمه الله قال باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية فعززنا قال مجاهد شددنا قال ابن عباس طائركم مصائبكم. أشار بهذا إلى قصة القرية المذكورة في سورة ياسين، والمشهور عند المفسرين أنها أنطاكية، ولكن هذا فيه إشكال، لأن الله عز وجل ذكر أنه أهلك أهل أنطاكية، وأنطاكية موجودة، فكيف نجيب؟ فقالوا لعلها قرية أخرى كانت بنفس الاسم أو قريبة من هذه، أما هذه فلم تخرب ومعروف. وهذه القصة، انتبه لهذه الفائدة العزيزة، فيها قولان للمفسرين. قول الأول أن هؤلاء الرسل هم رسل عيسى، يعني أنه في زمن عيسى أرسل هؤلاء الرسل الثلاثة أو الاثنين ثم الثالث إلى أهل أنطاكيا، وهذا هو المشهور عند المفسرين المتأخرين حتى لا تكاد تجد غيره، وقد أنكره الحافظ ابن كثير وبين أن هذا القول قول يعني لا يصح لأوجه متعددة ذكرها في تفسيره، وأن الصواب أن هذا كان قبل المسيح، وأنهم رسل من الله وليس رسلا من عيسى، كما يدل عليه ظاهر القرآن، إذ أرسلنا، ما قال أرسل عيسى، وقالوا إنا إليكم مرسلون وكذا، وكل السياق في إن، وقالوا لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا. طيب هل الرسل من عيسى يقال لهم هذا؟ قال لهم هذا أصلا الرسل من عيسى؟ لا، يقال لهم أنتم بشر، هم بشر أصلا. فبالتالي كل سياق القصة يدل على أنهم رسل من الله، وصنيع البخاري هنا يشير إلى هذا. لماذا؟ لأنه ذكرهم قبل ذكر عيسى، ولم يذكر عيسى وأمه إلى الآن، فدل على أنه كأنه يرجح هذا القول، وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، كما ذكر هذا وحققه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فيمكنكم أن ترجعوا إليه. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، والقصة معروفة وطويلة، لكن قوله فعززنا أي شددنا بالتشديد الدال هكذا، أي قوينا بثالث، واختلفوا في أسمائهم، وفي القراءة الأخرى فعززنا. وقال ابن عباس طائركم مصائبكم، هم اتهموهم تشاءموا بهم، يعني قالوا إنا تطيرنا بكم، فهم ردوا عليهم قالوا طائركم معكم، يعني هذا بسبب أفعالكم الخبيثة ليس بسببنا نحن، مصائبكم التي تصيبكم هي بسبب هذا. والرجل الذي جاء من أقصى المدينة، هذا المفسرون يعني المشهور عندهم أنه اسمه حبيب النجار، هذا وهو شهيد قتل ودخل الجنة رضي الله عنه وجمعنا به، القصة معروفة في كتب التفسير، يمكنكم أن ترجعوا إليها. وبإليه رحمه الله، طبعا ما ذكر حديثا لأنه ليس فيها شيء على شرطه. قال وبإليه رحمه الله باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لقراء إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا، قال ابن عباس مثل يقال رضية مرضية عتية، هذه قراءة أيضا عصية يعتو، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض عتى يعتو، قال ربي أن يكون لي غلام، إلى قوله ثلاث ليال سوية ويقال صحيحة، فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليه من سبحوا بكرة وعشية، فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى قوله ويوم يبعث حيا حفيا لطيفا عاقرا، الذكر والأنثى سواء. وبيلي رحمه الله قال حدثنا هجبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري هكذا، أسري به، وهذا صحيح هكذا لأنه مضاف إلى مبني، هذا معروف علم النحو، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل وقد أرسل إليه، قال نعم، فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة، قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما، فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وإليه رحمه الله قال باب قول الله تعالى، وفي بعض النسخ أو الروايات قوله واذكر بشر، باب قول الله تعالى واذكر، أو ربما باب قوله هكذا ينظر في هذا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى قوله يرزق من يشاء بغير حساب، قال ابن عباس وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهم المؤمنون، ويقال آل يعقوب أهل يعقوب، فإذا صغروا آل ثم ردوه إلى الأصل قالوا أهيل وبه لي رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثنا سعيد بن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من الشيطان غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وبيلي رحمه الله قال باب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففة ليس من كفالة الديون وشبهها وبيلي رحمه الله قال حدثني وفي بعض نسخ الروايات حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام أنه قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. هذا الباب الأول عقده لقصة زكريا ويحيى عليهم السلام وهما آخر نبيين قبل عيسى لأن معروف أن زمن يحيى وعيسى واحد ولهذا قال هنا باب قول الله تعالى وذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قيل اعتزل عن الناس حتى لا يسخر منه يقولون انظروا إلى هذا الرجل الكبير يطلب الذرية وقيل غير ذلك قال ربي إني وهن العظم مني وصلنا يعني المناجاة في خفاء من أداب الدعاء دعوا ربكم تضرعا وخفيا قال ربي إني وهن العظم مني ضعف بدني واشتعل الرأس شيبا يعني شبهه بالنار التي تشتعل في شعره وفي إبيض يعني إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا ما معنى سميا سيأتي قال ابن عباس مثل وهذا ذكر يعني قد يفهم من بعض كلام الحافظ ابن حجر أن ابن عباس إنما ذكره في قوله تعالى بل صرح بهذا هل تعلم له سميا لا في قوله في قوله في هذه الآية لم نجعل له من قبل سميا هناك فرق بين الآيتين هل تعلم له سميا هذا في حق الله سبحانه وتعالى وأما لم نجعل له من قبل سميا فقد جاء عن ابن عباس نفسه أنه قال لم يسمى يحيى قبله غيره وهذا هو القول المشهور عند المفسرين في آية يحيى أن المقصود لم نجعل له من قبل سميا أي لم نسمي أحدا قبله بهذا الاسم وهذا فيه فضيلة ظاهرة ليحيى وأن الله سماه بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكله إلى غيره لم يكل تسميته إلى غيره قال ومن اللطائف أن يحيى عليه السلام سماه الله يحيى ثم يعني استشهد جمع له بين الشهادة والنبوة ومعروف أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فصار حيا عند الله سبحانه وتعالى فله من اسمه نصيب ورضية مرضية هذا واضح أي مرضيا ترضاه أنت وعبادك كما ذكر المفسر عتية أو عتية عفوا عتية طبعا عتية قراءتان عصية عتايات هكذا وقع في النسخ قال الشراح والصواب عسية بالسين فيقال عسى يعسو الشيخ وعتايات بمعنى واحد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح قال الحافظ ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عتية أو عسية وأبو عبيدة قال في قوله تعالى قد بلغت من الكبر عتية قال كل مبالغ من كبر أو كفر أو فساد فقد عتى يعني كأن عتى أصلا معناه بالغة سواء في أي شيء كان في كبر في السن أو في فساد وعلى هذا ربما عصية كن له وجه لكن عسية هي الأقرب بالسين عسى الشيخ يعسو بمعنى كبر في السن ثلاث ليال سوية قال ويقال صحيحا نعم طبعا بقية الآيات خرج على قومي من المحراب أي من المصلى فأوحى إليهم أن سبحوا يعني أشار إليهم لأنه منعه الله عز وجل الكلام بكرة وعشية طرفي النهار ولهذا قال فأوحى أي فأشار عن قبل هذا قال ربي أن أي من أين أو كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا أي لا تلد وقد بلغت من الكبر عتية إلى قولي ثلاثة ليال سوية قيل أي أنت يعني وهو سوي ليس به مرض يمنعه من الكلام، وإنما الله عز وجل مع كونه سوي الأعضاء منعه الكلام آية له، لأنه طلب آية فجعل الله عز وجل هذا له آية على حمل زوجته، وقيل غير ذلك. فأوحى إليهم قال أي أشار، فأشار أشار قيل بإشارة ما كما قال في الآية الأخرى إلا رمزا، وقيل إنه كتب لهم في الأرض يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى قوله يوم يبعث حيا، يعني أنه بعد ذلك أمر بأخذ الكتاب وهو التوراة بقوة أي بجد إلى قوله يوم يبعث حيا. حفية وهذا استطراد والله أعلم في ذكر آية لأنها في سورة مريم، وإلا فهي متعلقة بإبراهيم عليه السلام، إنه كان بي حفية أي لطيفة عاقرا يستوي فيه الذكر والأنثى، فيقال هذا رجل عاقر وهذه امرأة عاقر كما ذكر هذا أبو عبيدة وغيره. وأما الحديث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بنا مرارا لما عرج به وجد في السماء الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، وقد اختلف في هذا، فقيل إنهما ابن خالة مباشرة، وقيل إنهما إن مريم ابن خالتي بنت خالتي يحيى، فيكون عيسى ابن خالته بهذا الاعتبار، ابن خالتي بهذا الاعتبار، فقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وهذا يشعر بأنه ما كان في زمن متقارب، ولهذا حسن أن ينتقل منه إلى باب يتعلق بمريم، فقال باب قول الله تعالى، طبعا الإسناد هو إسناد واحد وهو هدبة بن خالد القيسي وهو من الثقات، تقدم معنا قريبا. همام بن يحيى العوذي ثقة يعني له بعض الأوهام، متوفى سنة 69 و100 من السابعة. حدثنا قتادة الثقة الثبت الإمام إمام المفسرين، توفي سنة 110 و100 وهو من رؤوس الطبقة الرابعة البصري. عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بن صعصعة أنصاري كأنه قديم الموت كما تقدم لنا، روى عنه أنس حديثة المعراج. وأما قوله باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم، هذا الباب معقود لذكر مريم عليه السلام، وبعده انتقل إلى عيسى، ذاك يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، ونختم بهذه الأبواب المتعلقة بمريم. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية، يعني أنها اعتزلت عنهم في مكان في جهة الشرق، إما شرقي بيت المقدس أو شرقي دارها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، أي عيسى عليه السلام سمي بكلمة الله لأنه كان بالكلمة كن فيكون، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. عمران هذا إذا كان المقصود به والد مريم فيقال إن اسمه عمران بن ماثان، عمران بن ماثان على العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، إلى قوله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا فيه إشارة إلى قصة مريم وكفالة زكريا إياها. قال ابن عباس وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لا يدخل في آل النبي إلا من كان مؤمنا في الثناء وفي الصلاة، وهذا واضح طبعا، وإلا دخل أبو لهب في الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أن الكفار لا يدخلون. وآل ياسين هذا لعله إشارة إلى قوله تعالى على آل ياسين على هذه تلك القراءة، يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إذن لا يدخل فيه الكفار كأبيه مثلا أبي إبراهيم، ويقال آل يعقوب أهل يعقوب، فإذا صغرت قلت أهيل لأن التصغير يرد الشيء إلى أصله، وقيل أويل. وأما الحديث فقال فيه ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، يعني هذا هو سبب صراخ الصبي، أن الشيطان يمسه، وجاء مر معنا في رواية سابقة في بدء الخلق يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان، هذا هو السبب، غير مريم وابنها، هذا هو الشاهد، حفظهم الله تعالى من مس الشيطان إياهما في هذا. ثم استدل أبو هريرة على موافقة القرآن للسنة، وهذا من العلوم التي كان يهتم بها أبو هريرة، يقول شاهد الحديث من القرآن قوله تعالى حكاية عن أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها، وهو يعني عيسى عليه السلام من الشيطان الرجيم بعد ذلك، يعني هي طبعا لم يكن هناك عيسى في ذلك الوقت، لكن هي وهذا فيه التفكير إلى مدى بعيد في الذرية، تفكر في ذرية الذرية، هي تفكر الآن في الذرية وتفكر أيضا في ذرية الذرية، فينبغي للمسلم أن ينوي الخير في ذريته مهما تناسلوا حتى يكتب الله عز وجل الأجور العظيمة بذلك، وأن يدعو أو فيه الدعاء للذرية أيضا بالحفظ من الشيطان والصلاح. والله عز وجل استجاب دعوتها، فانظر إلى هذه بنيتها وبدعوتها، ففي النية الصالحة وفيه الدعوة الدعاء للذرية، فجاء من نسلها مريم وهي من أفضل البشر والنساء بالذات طبعا بعد الأنبياء، وكذلك عيسى عليه السلام وهو من هو في الفضل والوجاهة عند الله سبحانه وتعالى. وأما الحديث الآخر ففي إذ قالت الملائكة يا مريم، الباب الآخر، إذ قالت الملائكة، مقصود به جبريل كما جاء في السورة الأخرى سورة مريم، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إلى آخره، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا ظاهره أنه على جميع نساء العالمين، وقيل على نساء عالمي زمانها مثل تفضيل بني إسرائيل. يا مريم اقنتي لربك استمري على طاعته وعبوده، واسجدي واركعي مع الراكعين. يعني قد يكون إنها تصلي مع الناس أو تدخل تقتدي بهم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني اقترعوا، قال المفسرون يرموا الأقلام في النهر وقالوا من يثبت قلمه هو الذي يكفل مريم، تنافسوا فيها لأنها كانت بنت سيدهم وعمران مات ومريم حمل، فتنافسوا فيها من يكفلها. فثبت الله قلم زكريا عليه السلام فكفلها لأنه كان زوج خالتها، قالوا، وبعضهم قال زوج أختها على الخلاف السابق الذي ذكرناه. وما كنت لديهم إذ يختصمون، ولكن عرفت هذا بالوحي. ما معنى يكفل؟ قال البخاري أي يضم، نقلا طبعا عن المفسرين، يكفل أي يضم، كفلها أي ضمها مخففة، هذا على قراءة غير الكوفيين، وأما الكوفيون فيقرؤون كفلها، ولا تنافي بين القراءتين لأن الله كفلها زكريا فكفلها زكريا. قالك ليس من كفالة الديون وشبهها، يعني ليس هذا من باب الضمان الذي يقال كفل الدين معناه أنه تكفل به إذا لم يؤديه صاحبه، يقولك هذا ليس من هذا المعنى بل من معنى آخر، وبعضهم قال كلاهما يرجع إلى معاني متقاربة. والكافل هو الذي قيل هو الذي ينفق على إنسان ويهتم بإصلاح حاله. والحديث حديث علي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. خير نسائها قيل أي خير نساء الدنيا، وقيل أي خير نساء الجنة كما جاء في حديث ابن عباس عند النسائي، وقيل خير نسائها أي خير نساء أمتها مريم ابنة عمران، وخير نسائها قيل أي خير نساء هذه الأمة أو أيضا من خير نساء الدنيا خديجة بنت خويلد. واستدل بهذا الحديث على أنه شبه صريح في تفضيل خديجة على جميع نساء هذه الأمة، ولهذا قيل إنها هذا الدليل يدل على أنها أفضل نساء هذه الأمة مطلقا. وسبق معنا حديث لم يكمل من النساء إلا آسيا ومريم، لكن هناك ألفاظ أخرى جاء فيها عند النساء بإسناد صحيح أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسيا، هكذا جمع الأربع. وفي عند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس حسبك من نساء العالمين، وذكر هؤلاء الأربعة كما ذكر الحافظ. وعند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك فبشره أن فاطمة سيدة نساء الجنة، وهذا قد جاء في بعض الأحاديث الصحيح أنه قال لما بكت على لما أخبرها أنه سيموت وأن اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا يسرك أن تكون نساء خيرا سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء الجنة أو نحذر، فضحكت. وفي بعض الروايات أنه أخبرها أنها أول أهله لحاقا به. أما نختم بالإسناد، أبو اليمان وشعيب تقدما، الزهري هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتفق على جهته وإتقانه من رويس الرابعة، توفي سنة 25 و100. سيد المسيب عالم التابعين توفي سنة 94 وقيل غير ذلك، من الثانية الحافظ جعله لعله. وأبو هريرة معروف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء اسمه أبي رجاء عبد الله بن أيوب الحنفي الهروي. حدثنا النضر هو النضر بن شميل توفى بعد 200، هو ثقة وعالم باللغة شور. عن هشام بن عروة أخبرني أبي هو عروة، وكلاهما ثقة فقيه، هشام متوفى سنة 42 و100، وعروة متوفى سنة الفقهاء 94، وواحد فقهاء المدينة السبعة كسعيد بن المسيب المتقدم. قال سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، هذا صحابي صغير، قال سمعت عليا أمير المؤمنين أحد العشر المبشرين وخلفاء الراشدين وزوج فاطمة رضي الله عنه، استشهد سنة 40 على يد ابن ملجم قاتله الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.